قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته، وكان عليه الصلاة والسلام خطبه على نوعين، نوع راتب ونوع عارض. فالخطب الراتبة كخطب يوم الجمعة وخطب العيدين والاستسقاء والكسوف وما أشبه ذلك، والخطب العارضة هي التي يكون لها سبب فيقوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيخطب الناس ويعظهم ويبين لهم، وأحيانا يخطب على المنبر، وأحيانا يخطب قائما على الأرض، وأحيانا يخطب على ناقته، وأحيانا يخطب معتمدا على بعض أصحابه حسب ما تقتضيه الحال في وقتها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من هديه أنه لا يتكلم فلا يطلب المعدوم ولا يرد الموجود إذا لم يكن في ذلك تقصير في الشرع أو تجاوز فيه. فكان يخطب سمعه عبد الله بن زمعة، من جملة ما خطب أنه قال على ما يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، يعني يجلدها جلد شخص كأنه لا علاقة له لا علاقة بينه وبينها، وكأنها عنده عبد أسير عاني. وهذا لا يليق، لأن علاقة الرجل مع أهله علاقة خاصة ينبغي أن تكون مبنية على المحبة والإلفة والبعد عن الفحشاء القولية أو الفعلية. أما أن يجدها كما يجلد العبد ثم في آخر اليوم يضاجعها، كيف تضاجعها في آخر اليوم تستمتع بها محبة وتلذذا وشهوة وأنت قد جلدتها جلد العبد؟ هذا تناقض. ولهذا عتب النبي عليه الصلاة والسلام على هذا العمل، وأنه كيف يقع هذا الشيء من الإنسان. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا لا يليق بالعاقل فضلا عن المؤمن. ثم تحدث أيضا عن شيء آخر وهو ضحكهم من الضرطة، يعني إذا ضرق الإنسان خرجت الريح من دبره ولها صوت ضحكوا، يقول كيف تضحكون؟ ليش تضحكون؟ على ما يضحك أحدكم مما يفعل، ألست أنت تضرط كما يضرط هذا الرجل؟ بلى، إذا كان كذلك فلماذا تضحك؟ الإنسان إنما يضحك ويتعجب عن شيء لا يقع منه، أما ما يقع منه فإنه لا ينبغي أن يضحك منه. ولهذا عتب النبي عليه الصلاة والسلام على من يضحكون من الضرطة، لأن هذا شيء يخرج منك وعاد عند كثير من الناس. كثير من الناس في بعض الأعراف لا يبالون إذا ضرط أحدهم إلى وإلى جنبه إخوان، ولا يحتشمون من ذلك أبدا، ويرون أنها من جنس العطاس أو السعال أو ما أشبه ذلك. صحيح في بعض الأعراف ينتقدون هذا، لكن كونه يضحك ويخجل صاحبه، لأنك إذا ضحكت على صاحبك خجل، قال كيف وأنت تفعل مثل ما يفعل. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يعيب غيره فيما هو يفعله هو بنفسه، إذا كنت لا تعيبه بنفسك كيف تعيبه بإخوانك. وبهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة شائعة عند العامة، فإنه من المعلوم أن لحم الإبل إذا أكل منه الإنسان وهو متوضي انتقض وضوءه، ووجب عليه أن يتوضأ إذا أراد الصلاة، سواء أكله نيا أو مطبوخا، وسواء كان هبر أو كبد أو مصران أو كرش أو قلب أو رئة، كل ما حملت البعير فإن أكله ناقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستثني شيئا، قال توضأوا من لحوم الإبل. وسئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. لحم الغنم لا ينقض الوضوء، لحم البقر لا ينقض الوضوء، لحم الخيل لا ينقض الوضوء، لكن لحم الإبل ينقض. إذا أكلت ني أو مطبوخ هبر أو غير هبر وجب عليك أن تتوضأ. فأما شرب لبنها فإن الصحيح أنه ليس بناقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر الغرنيين أن يخرجوا إلى أبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها لم يأمرهم بالوضوء، ولو كان واجبا لأمرهم به، لكن إن توضأ فهو أحسن، أما الوجوب فلا. وكذلك المرق لا يجب الوضوء منه، وإن توضأ فهو أحسن. أما اللحم فلا بد، وكذلك الشحم فلا بد من الوضوء منه. يقول بعض الناس إن السبب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في وليمة وكان لحمها لحم إبل، وأنه خرجت ريح من بعض الحاضرين ولا يدرى منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا كلكم، وجعلوا هذا السبب في أن الإنسان يتوضأ من لحم الإبل، وهذا كذب، هذا حديث باطل لا أصل له. وإنما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالوضوء من لحم الإبل لحكمة الله يعلمها، قد نعلمها نحن وقد لا نعلمها، المهم نحن نقول سمعنا وأطعنا. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل إذا أكلنا منها، فسمعا وطاعة. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها ورضي منها آخر، أو قال غيره. رواه مسلم. قال المؤلف فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. الفرق يعني البغضة والعداوة، يعني لا يعادي المؤمن المؤمنة كزوجته مثلا، لا يعاديها ويبغضها إذا رأى منها ما يكره من الأخلاق، وذلك لأن الإنسان يجب عليه القيام بالعدل وأن يراعي المعامل له بما تقتضيه حاله، والعدل أن يوازن بين السيئات والحسنات وينظر أيهما أكثر وأيهما أعظم وقعا فيغلب ما كان أكثر وما كان أشد تأثيرا، لأن هذا هو العدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني لا يحملكم بغضهم على عدم العدل، اعدلوا ولو كنتم تبغضونه. ولهذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر ليخلص عليهم ثمر النخل، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عامل أهل خيبر حين فتحها على أن يكفوه المؤونة ويقومون بإصلاح النخيل والزرع ولهم النصف، فكان يبعث عليهم أن يخلصوا عليهم الثمرة، فبعث عليهم عبد الله بن رواحة، بعث إليهم عبد الله بن رواحة فجمعهم وقال لهم: يا إخوان القردة والخنازير، جئتكم من أحب الناس إلي، وإنكم لأبغض إلي من مثل عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملوني حبي إياه وبغضي إياكم على ألا أعدل فيكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يكون الإنسان حاكما بالعدل بالقسط، فقال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها لأخلاقها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. افرض أنها مثل أساءت في إصلاح القهوة، لكن أحسن في إصلاح الغداء، في إصلاح العشاء، أساءت في المنام، ليلة لكن أحسنت ليالي، أساءت في معاملة الأولاد مرة لكن أحسنت كثيرا، وهكذا. فأنت إذا أساءت إليك لا تنظر إلى الإساءة إلى الوقت الحاضر، انظر للماضي وانظر للمستقبل واحكم بالعدل. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المرأة يكون في غيرها أيضا ممن يكون بينك وبينه معاملة أو صداقة أو ما أشبه ذلك. إذا أساء إليك يوم من الدهر لا تنسى إحسانه إليك مرة أخرى، وقارن بين هذا وهذا. وإذا غلب الإحسان على الإساءة فالحكم للإحسان، وإن غلبت الإساءة على الإحسان فانظر إن كان أهلا للعفو فاعف عنه، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، وإن لم يكن أهلا للعفو فخذ بحقك، أنت غير ملوم إذا أخذت بحقك، لكن انظر للمصلحة. فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يعامل من بينه وبينه صلة من زوجية أو صداقة أو معاملة في بيع وشراء أو غيره أن يعامله بالعدل. إذا كره منه خلقا أو أساء إليه في معاملة أن ننظر للجوانب الأخرى حتى يقارن بين هذا وهذا، فإن هذا هو العدل الذي أمر الله به ورسوله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم اغفر. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقل عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع يخطب، وكان ذلك في عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قدم مكة يوم الأحد الرابع من ذي الحجة، وبقي فيها إلى يوم الخميس الثامن من ذي الحجة، وخرج ضحى يوم الخميس إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فلما طلعت الشمس سار إلى عرفة فنزل بنمرة، وهي مكان معروف قبل عرفة وليست من عرفة، ثم زالت الشمس وحلت صلاة الظهر، فأمر أن ترحل له ناقته فرحلت له وركب حتى أتى بطن الوادي بطن عرنة، وهو شعيب عظيم يحد عرفة من الناحية الغربية إلى الناحية الشمالية، فنزل ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام خطبة عظيمة بليغة، ثم قال فيها من جملة ما قال ما أوصى به أمته بالنسبة للنساء، قال استوصوا بالنساء خيرا، وفي رواية جابر اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. العواني جمع عانية وهي الأسيرة، يعني أن الزوجة عند زوجها بمنزلة الأسير عند من أسره لأنه يملكها، وإذا كان يملكها فهي كالأسير عنده. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أنه لا حق لنا أن نضربهن إلا إذا أتينا بفاحشة مبينة، والفاحشة هنا العصيان على الزوج، بدليل قوله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني إن عاسرت الزوجة في حق زوجها عليها فإنه يعظها أولا ثم يهجرها في المضجع لا ينام معها ثم يضربها ضربا غير مبرح. هذه مراتب تأديب المرأة إذا أتت بفاحشة مبينة وهي عصيان الزوج فيما يجب له. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني لا تضربهن ولا تقصروا في حقهن لأنهن قمن بالواجب. ثم بين عليه الصلاة والسلام الحق الذي لهن والذي عليهن، فقال لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون، يعني لا يجلسن أحدا يدخل عليهن على الفراش، فراش النوم أو غيره، وأنت تكره أن يجلس على فراش بيتك. وكأن هذا والعلم عند الله كأنه ضرب مثل، والمعنى أن لا يكرمن أحدا تكرهونه، لأن هذا من المضادة لكم أن يكرمن من تكرهونه بإجلاسه على الفرش أو تقديم الطعام له أو ما أشبه ذلك. وأن لا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، يعني لا يدخلن أحدا البيت وأنت تكره أن يدخل، حتى لو كانت أمها أو أباها، فلا يحل لها أن تدخل أمها أو أباها أو أختها أو أخاها أو عمها أو خالها أو عمتها أو خالتها إلى بيت زوجها إذا كان يكره ذلك. وإنما نبهت على هذا لأن بعض النساء والعياذ بالله شر حتى على بنتها، إذا رأت أن زوجها يغليها أصابتها الغيرة والعياذ بالله، وهي الأم، ثم حاولت أن تفسد بين البنت بنتها وزوجها. فهذه الأم للزوج أن يقول لزوجته لا تدخل بيتي، له أن يمنعها شرعا، وله أن يمنع زوجته من الذهاب إليها لأنها تفسده نمامة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فالزوج هو الذي ينفق على زوجته حتى ولو كانت غنية، لو كانت موظفة فليس له حق في وظيفتها ولا في راتبها، ليس له قرش واحد، كله لها، وتلزمه بأن ينفق عليه. إذا قال كيف أنفق عليك وأنت غنية، أنت لك راتب، تقول نعم أنفق عليه، ويلزم بالإنفاق عليها. فإن أبى فللحاكم القاضي أن يفسخ النكاح غصبا على الزوج، وذلك لأنه يلزم بنفقتها. هذه الخطبة العظيمة، خطبة حجة الوداع، خطبة قرر فيها النبي عليه الصلاة والسلام شيئا كثيرا من أصول الدين ومن الحقوق، حتى قال عليه الصلاة والسلام من جملة ما قال ألا وإن ربا الجاهلية موضوع. ربا الجاهلية، كانوا في الجاهلية نسأل الله العافية إذا حل الدين على الفقير قالوا له إما أن تربي وإما أن تقضي، تقضي يعني توفينا، تربي يعني نزيد عليك الدين حتى يصبح أضعافا مضاعفة. فقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال حاكما ومشرعا: إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، يعني تحت رجلي، لا ليس له قائمة ولا قيام. ثم قال: وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب. الله أكبر، صراحة، صراحة عظيمة وعدل قائم. أول ربا أضع ربا العباس، من العباس؟ عم الرسول. أول ربا أضع ربا العباس. لو كان من أهل الدنيا بالوقت الحاضر لجحد ولا أخبر الناس أن عمه رابي، ولا أبقى ربا عمه على ما هو عليه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو غاية الخلق في العدل يقول: أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، كل ربا العباس موضوع ملغى، لا يفيه من لا من عليه الربا، ليس للعباس إلا رأس ماله فقط. وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام حينما جاء الناس يشفعون في امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع، تقول للناس: أعطوني القدر عارية أطبخه وأعطيكم إياه، فإذا أعاروها جحدت، قالت: ما عندي شيء ولا أعرتموني شيئا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها لأنها سارقة. فأهم قريشا شأنها، لأنها امرأة من بني مخصوم من قبائل قريش الكبرى، أهمهم الأمر، فجاءوا ليشفعوا لها. فقام وخطب الناس عليه الصلاة والسلام: ولا أحب أن أتجاوز، بعد أن كنت أريد أن أتجاوز، أنهم قدموا أسامة بن زيد ليشفع عند النبي عليه الصلاة والسلام. أتدرون من أسامة؟ أسامة ابن عتيق الرسول عليه الصلاة والسلام. زيد بن حارثة عبد أهدته خديجة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فأعتقه، ثم جاء بأسامة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبهما، يحب أسامة وأباه زيدا. فقالوا لأسامة: اشفع عند الرسول. فلما جاء ليشفع أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أتشفى في حد من حدود الله؟ إنكار توبيخ. ثم قام فخطب الناس وقال لهم كلاما خالدا عظيما: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وهذا جور وظلم. أيهم أحق بالعفو؟ الضعيف الذي يمكن لا يجد، أو الشريف الكبير؟ الثاني أحق لو كان هناك تفريق، لكن هذا ما في تفريق، حد من حدود الله. ثم قال: ويم الله، يعني أحلف بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهي أشرف من المخزومية، أشرف نسبا، وهي بلا شك أقرب إلى كونها أقوى دينا، وهي أفضل من المخزومية لأنها سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها. قال: ويم الله، حلف وإن لم يستحلف، لتأكيد هذا الحكم وبيان أهميته، لو أن فاطمة وهي أشرف من هذه المخزومية بنت محمد أشرف البشر سرقت لقطعت يدها. ما تقولون في هذا العدل؟ غاية في عدل البشر، لا يوجد عدل يصدر من أي بشر كان مثل هذا العدل من النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب في حجة الوداع خطبة عظيمة، شرحها الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمة الله عليه، رئيس القضاة في هذه المملكة في زمن، شرحها شرحا موجزا لكنه مفيد، فمن أحب فليرجع إليه لأنه مفيد. والله موفق. اللهم لا مانع لما أعطيت وما أعطيت وما أعطيت، اللهم آمنا بما أعطيت وما أعطيت وما أعطيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن رواه أبو داود. وقال: معنى لا تقبح، لا تقل قبحك الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقل عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرأة أحدنا عليه؟ والصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنما يسألون ليعملوا لا ليعلموا فقط، خلافا لما عليه كثير من الناس اليوم، يسأل ليعلم ثم لا يعمل إلا قليلا. وذلك أن الإنسان إذا علم من شريعة الله ما علم كان حجة له أو عليه، إن عمل به فهو حجة له يوم القيامة، وإن لم يعمل به كان حجة عليه يؤاخذ به. وما أكثر ما يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مسائل دينه، ففي القرآن مسائل كثيرة، يسألونك ماذا ينفقون، ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهلة، كلها أسئلة يريد بها الصحابة رضي الله عنهم أن يعلموا فيها حكم الله ثم يطبقوه في أنفسهم وفي أهليهم. فسأله معاوية: ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: أن تكسوها إذا اكتسيت، وتطعمها إذا طعمت، يعني لا تخص نفسك بالكسوة دونها ولا بالطعام دونها، بل هي شريكة لك، يجب عليك أن تنفق عليها كما تنفق على نفسك. حتى إن كثيرا من العلماء يقول: إذا لم ينفق الرجل على زوجته فطالبت بالفسخ عند القاضي فللقاضي أن يفسخ النكاح، لأنه قصر بحقها الواجب لها. قال: ولا تضرب الوجه ولا تقبح، لا تضربها مع الوجه ولا مع غيره إلا لسبب. وقد سبق لنا أمس أن الإنسان إذا رأى من امرأته نشوزا وترفعا عليه وأنها لا تقوم بحقه وعظها أولا، ثم هجرها في المضجع، ثم ضربها ضربا غير مبرح. وإذا حق له أن يضربها لوجود السبب فإنه لا يضرب الوجه. وكذلك غير الزوجة، لا تضربه مع الوجه. ابنك إذا أخطأ لا تضربه مع الوجه، لأن الوجه أشرف ما في الإنسان، وهو واجهة البدن كله، فإذا ضربته كان أذل للإنسان مما لو ضربت غير وجهه. يعني اضرب الرجل مع كتفه، مع عضده، مع ظهره، لا يرى أنه استذل ك كما لو ضربته مع وجهه. ولهذا نهي عن الضرب مع الوجه وعن تقبيح الوجه. قوله لا تقبح يعني لا تقول أنت قبيحة أو قبح الله وجهك. ويشمل النهي عن التقبيح النهي عن التقبيح الحسي والمعنوي، فلا يقبحها مثل يقول أنت من قبيلة رديئة، أنت وش أنت، أنت وش أهلت، وما أشبه ذلك. كل هذا من التقبيح الذي نهى الله عنه. قال ولا تهجر إلا في البيت، يعني إذا وجد سبب الهجر فلا تهجرها علنا وتظهر للناس أنك هجرتها، ولكن اهجرها في البيت، لأنه ربما تهجرها اليوم وتتصالح معها في الغد فتكون حالكما مستورة. لكن إذا ظهرت حالكما للناس قلت والله أنا زعلان على أم عيالي هاجرة ليومين ثلاثة شهر، كان هذا خطأ. اهجرها في البيت ولا يطلع على هجرك أحد، حتى إذا اصطلحت معها وإذا كل شيء على ما يرام دون أن يطلع عليه أحد من الناس. أما الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإنه حديث عظيم، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. الإيمان يتفاوت ويتفاضل كما قال الله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وليس الناس في الإيمان سواء، من الناس من يؤمن بالغيب وكأنه يشاهده شهود عيان، يؤمن بيوم القيامة وكأنه الآن في تلك الساحات، يؤمن بالجنة وكأنه في تلك الرياض، يؤمن في النار وكأنه يراها بعينه، يؤمن إيمانا حقيقيا مطمئنا. ومن الناس من إيمانه مزعزع، نسأل الله العافية وأن يقوي إيماننا وإيمانه. من الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، يعني إن لم يواجه أحدا يشككه في الدين ولم يواجه إلا صلحاء يعينونه اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إن أصابته فتنة في بدنه أو ماله أو أهله انقلب على وجهه واعترض على القضاء والقدر وتسخط وهلك والعياذ بالله، خسر الدنيا والآخرة. فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وفي هذا حث عظيم على حسن الخلق. حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع الناس. أما حسن الخلق مع الله فأن يرضى الإنسان بشريعته وينقاد إليها راضيا مطمئنا مسرورا بها، سواء كانت أمرا يؤمر به أو نهيا ينهى عنه. وأن يرضى الإنسان بقدر الله عز وجل، ويكون ما قدر الله عليه مما يسوءه كالذي قدر الله عليه مما يسره، فيقول يا رب كل شيء من عندك فأنا راض بك ربا، إن أعطيتني ما يسرني شكرت، وإن أصابني ما يسوءني صبرت. فيرضى بالله قضاء وقدرا وأمرا وشرعا، هذا حسن الخلق مع الله. أما مع الناس فظاهر كف الأذى وبذل الندى والصبر على عليهم وعلى أذاهم، هذا هو حسن الخلق مع الناس، أن تعاملهم بهذه المعاملة، تكف أذاك عنهم وتبذل نداك، الندى يعني العطاء سواء كان مالا أو جاها أو غير ذلك، وكذلك تصبر على البلاء منهم. فإذا كنت كذلك كنت أكمل الناس إيمانا. ثم قال وخيركم خيركم لأهله، قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، هذا خير الناس خيرهم لأهله، لأنه إذا كان فيك خير فخلهم عند أقرب الناس لك، عكس ما يفعله بعض الناس اليوم، تجده سيء الخلق مع أهله حسن الخلق مع غيره، وهذا خطأ. أهلك أحق بإحسان الخلق، أحسن الخلق معهم لأنهم هم الذين معك ليلا ونهارا سرا وعلانية. إن أصابك شيء أصيب معك، وإن سرت سروا معك، وإن حزنت حزنوا معك، فلتكن معاملتك معهم خيرا من معاملتك مع الأجانب، فخير الناس خيرهم لأهله. أسأل الله تعالى أن يكمل لي ولكم الإيمان، وأن يجعلنا خير عباد الله في أهلينا ومن له حق علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن. فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولقد أطاف بآل بيت محمد نساء يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فيما نقله فيما يتعلق بأمر النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضربوا إماء الله، يريد بذلك النساء، فيقال أمة الله كما يقال عبد الله، ويقال إماء الله كما يقال عباد الله. ومن ذلك الحديث الصحيح: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نهاهم عن ضرب النساء فكفوا عن ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم من الطراز الأول والجيل المفضل الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله قالوا: سمعنا وأطعنا. فكفوا عن ضرب النساء، والنساء قاصرات عقل وناقصات دين، ناقصات عقل ودين، اجترأن على أزواجهن كما قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، إن النساء ذئرن على أزواجهن، يعني اجترأن، وتعالين على الرجال. فجاء الرجال، فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال عمر، لما سمع ما قال عمر نهى عن أجاز ضربهم، فأفرط الرجال في ذلك وجعلوا يضربونهن، حتى وإن لم يكن ذلك من حقهم. فطافت النساء بآل النبي صلى الله عليه وسلم، أي ببيوته، وجعلنا يتجمعن حول بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام يشكون أزواجهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس، يخبرهم أن هؤلاء الذين يضربون أزواجهم ليسوا بخيارهم، ليسوا بخيارهم، أي ليسوا بخيار الرجال، وهذا كقوله خيركم خيركم لأهله، فدل هذا على أن الإنسان لا يفرط ولا يفرط في ضرب أهله، إن وجد سبب يقتضي الضرب فلا بأس. وقد بين الله عز وجل مراتب ذلك في كتابه، فقال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، المرتبة الثالثة الضرب، وإذا ضربهن فليضربهن ضربا غير مبرر. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع يعني شيء يتمتع به كما يتمتع المسافر بزاده ثم تنتهي، وخير متاعها المرأة الصالحة، إذا وفق الله الإنسان امرأة صالحة في دينها وعقلها فهذا خير متاع الدنيا، لأنها تحفظه في سره وماله وولده، وإذا كانت صالحة في العقل أيضا فإنها تدبر له التدبير الحسن في بيته وفي تربية أولادها، إن نظر إليها سرته وإن غاب عنها حفظته، وإن وكل إليها أولادها لم تخن. فهذه المرأة هي خير متاع الدنيا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني عليك بها فإنها خير من يتزوجه الإنسان. فذات الدين وإن كانت غير جميلة الصورة لكن يجملها خلقها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب حق الزوج على المرأة. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وأما الأحاديث فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حق الزوج على المرأة. لما ذكر رحمه الله حقوق الزوجة على زوجها ذكر حقوق الزوج على زوجته، ثم استدل بقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، يعني أنه هو القيم الذي له الأمر على المرأة، يدبرها ويوجهها ويأمرها فتطيع، إلا إذا أمرها بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كان هذا المخلوق. ثم بين الله تعالى سبب هذه القوامة والولاية التي جعلها الله، فقال: بما فضل الله بعضهم على بعض، حيث فضل الرجل على المرأة في العقل والدين والحزم والقدرة والقوة وغير ذلك من وجوه الفضائل. والشريعة كلها عدل، تعطي كل أحد ما يستحقه بمقتضى فضله. فإذا كان الله قد فضل الرجال على النساء فإنهم هم القوامون عليهن. وفي هذا الآية دليل واضح على فضل جنس الرجال على النساء، وأن الرجال أكمل وأفضل وأولى بالولاية من المرأة. ولهذا لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام إن كسرى مات وتولى الأمر بعده امرأة، قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا الحديث إن كان يعني هؤلاء الفرس الذين نصبوا عليهم امرأة فهو يعنيهم، ولكن غيرهم مثلهم. وإن كان عاما فهو عام، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالرجل هو صاحب القوامة على المرأة. وفي هذا دليل على سفه أولئك الكفار من الغربيين وغير الغربيين الذين صاروا أذنابا للغرب، يقدسون المرأة أكثر من تقديس الرجل، لأنهم يتبعون أولئك الأراذل من الكفار الذين لم يعرفوا لصاحب الفضل فضله. فتجدهم مثلا في مخاطباتهم يقدمون المرأة على الرجل، السيدات والسادة، ليتهم بعد يقولون السادة حين يقول السيدات والرجال. وتجد المرأة في المكان الأعلى عندهم والرجل دونها. ولكن هذا ليس بغريب، ليس بغريب على قوم الكلاب الذين يقدسون كلابهم، حتى إنهم يشترون الكلب بالآلاف ويخصصون له من الصابون وآلات التطهير وغير ذلك ما يضحك السفهاء فضلا عن العقلاء، مع أن الكلب لو غسلته بالأبخر السبعة ما صار طاهرا، لأنه نجس العين لا يطهر أبدا. فالحاصل أن الرجال هم القوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذا وجه آخر للقوامة على النساء، أن الرجل هو الذي ينفق على المرأة وهو المطالب وهو صاحب البيت، وليست المرأة هي التي تنفق. وهذا إشارة إلى أن أصحاب الكسب الذين يكسبون ويعملون هم الرجال، أما المرأة فصناعتها بيتها، تبقى في بيتها تصلح أحوال زوجها وأحوال أولادها وأحوال البيت، هذه وظيفتها. أما أن تشارك الرجال بالكسب وطلب الرزق ثم بالتالي تكون هي المنفقة عليه، فهذا خلاف الفطرة وخلاف الشريعة. وبما أنفقوا من أموالهم، فصاحب الإنفاق هو الرجل. قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحات قانتات أي مجيمات للطاعة. الصالحة تقنت، ليس معناها الدعاء بالقنوت، بل القنوت دوام الطاعة كما قال تعالى وقوموا لله قانتين، أي مجيمين لطاعته. حافظات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني يحفظن سر الرجل وغيبه وما يكون داخل جدرانه من الأمور الخاصة تحفظه بما حفظ الله، أي بما أمر الله تعالى بحفظه. فهذه الصالحة، فعليك بالمرأة الصالحة فإنها خير لك من امرأة جميلة ليست بصالحة. والله موفق. المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب حق الرجل على زوجته: قال فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولعن الملائكة يعني أنها تدعو على هذه المرأة باللعنة، واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فإذا دعاها إلى فراشه ليستمتع بها بما أذن الله له فيه فأبت أن تجي، فإنها تلعنها الملائكة والعياذ بالله، تدعو عليها باللعنة إلى أن تصبح. واللفظ الثاني أنها إذا هجرت فراش زوجها فإن الله تعالى يغضب عليها حتى يرضى عنها الزوج، وهذا أشد من الأول، لأن الله سبحانه وتعالى إذا سخط فإن سخطه أعظم من لعنته، نسأل الله العافية. ودليل ذلك أن الله تعالى ذكر في آية اللعان إذا لعن الرجل يقول: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي إذا لعنت تقول: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وهذا يدل على أن الغضب أشد. وهذا يدل على أن الغضب أشد، وهو كذلك. وأيضا فإنه قال في الحديث: إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، أي الزوج. وهناك قال: حتى تصبح. أما هنا فعلقه برضا الزوج، وهذا قد يكون أقل وقد يكون أكثر، يعني ربما يرضى الزوج عنها قبل طلوع الفجر، وربما لا يرضى إلا بعد يوم أو يومين. المهم ما دام الزوج ساخطا عليها فالله عز وجل ساخط عليها. وفي هذا دليل على عظم حق الزوج على زوجته، ولكن هذا في حق الزوج القائم بحق الزوجة، أما إذا نشد ولم يقم بحقها فلها الحق أن تقتص منه وأن لا تعطيه حقه كاملا، لقول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لكن إذا كان الزوج مستقيما قائما بحقها فنشزت هي ومنعته حقه فهذا جزاؤها إذا دعاها إلى فراشه فأبت أن تأتي. والحاصل أن هذه الألفاظ التي وردت في هذا الحديث هي مطلقة، لكنها مقيدة بما ذكرت لكم. لماذا؟ بكونه قائما بحقها. أما إذا لم يقم بحقها فلها أن تقتص منه وأن تمنعه من حقه مثل ما منعها من حقها. للآيتين اللتين ذكرتهما: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وفي هذا الحديث دليل صريح لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة وسلف الأمة من أن الله عز وجل في السماء هو نفسه جل وعلا فوق عرشه فوق سبع سماوات، وليس المراد بقوله في السماء أي ملكه في السماء، بل هذا تحريف للكلمة عن مواضعه، وتحريف الكلمة عن مواضعه من صنيع اليهود والعياذ بالله الذين حرفوا التوراة عن مواضعها عما أراد الله بها. فإن ملك الله سبحانه وتعالى في السماء وفي الأرض، ولله ملك السماوات والأرض، قل من بيده ملكوت السماوات والأرض، ولله مقاليد السماوات والأرض، كل السماوات والأرض كلها بيد الله عز وجل، كلها ملك الله، ولكن المراد أنه هو نفسه عز وجل فوق سماواته على العرش استوى. ولذلك نجد أن المسألة فطرية لا تحتاج إلى دراسة وتعب حتى يقر الإنسان بأن الله في السماء. بمجرد الفطرة يرفع الإنسان يديه إلى ربه إذا دعا قال يا ربي، أين يتجه القلب؟ إلى السماء، واليد ترفع إلى السماء، بل حتى البهائم ترفع إلى السماء. حدثني أحد الأساتذة في الجامعة عندنا عن شخص زهم عليه من القاهرة إبان الزلزلة التي أصابت مصر، يقول إنه قبل الزلزلة بدقائق هاجت الحيوانات في مقر الحيوانات، يسمونها حديقة الحيوانات، هاجت هيجان عظيم، ثم بدأت ترفع رأسها إلى السماء. سبحان الله، بهائم تعرف أن الله في السماء، وأوادم من بني آدم ينكرون أن الله في السماء والعياذ بالله. فالبهائم تدري وتعرف. نحن نشاهد بعض الحشرات إذا طاردتها أو آليتها وقفت ثم رفعت قوائمها إلى السماء، نشاهدها مشاهدة. فهذا يدل على أن كون الله عز وجل في السماء أمر فطري لا يحتاج إلى دليل أو تعب أو عناء. حتى الذين ينكرون أن الله في السماء، نسأل الله لنا ولهم الهداية، لو جاءوا يدعون أين يرفعون أيديهم؟ إلى السماء. فسبحان الله، أفعالهم تكذب عقيدتهم، هذه العقيدة الباطلة الفاسدة التي يخشى عليهم من الكفر بها إذا اعتقدوا هذا. أين الله إذا كان ليس في السماء؟ جارية، أما مملوكة، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أراد سيدها أن يعتقها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام هاتها. فجاءت الجارية ما تعلمت ولا تعرف، قال لها أين الله؟ قالت الله في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. سبحان الله، هؤلاء الذين يعتقدون أن الله ليس في السماء يقول من قال الله في السماء فهو كافر، أعوذ بالله. أين الله؟ وين تجعلون؟ في الأرض؟ ما يجعلون في الأرض، في السماء لا. أين هو؟ على زعمهم لا شيء، نسأل الله لنا ولهم الهداية. المهم أن من عقيدتنا التي ندين الله بها أن الله عز وجل فوق كل شيء، وهو القاهر فوق عباده، وأنه على العرش استوى، وأن العرش على السماوات مثل القبة، كأنه قبة مضروبة، أي خيمة مضروبة على السماوات والأرض. والسماوات والأرض بالنسبة للعرش ليست بشيء، جاء في بعض الآثار أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، حلقة الدرع حلقة ضيقة ما يدخل فيها المفتاح، إذا ألقيت في فلات من الأرض ماذا تشغل من مساحة هذه الفلات؟ نعم، لا شيء. قال وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة. إذن الله أكبر، يكون أضعاف، فهو على محيط بكل شيء كالقبة على السماوات والأرض. ولهذا قال الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أحاط بها، فما بالك بالرب عز وجل. فالرب عز وجل فوق كل شيء، هذه عقيدتنا التي نسأل الله تعالى أن نموت عليها ونبعث عليها. هذه العقيدة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة بالاتفاق، والله موفق. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ينفع ولا وعد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. هذا من حقوق الزوج على زوجته، أنه لا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه ما دام حاضرا في البلد، أما إذا كان غائبا فلها أن تصوم ما شاءت، لكن إذا كان في البلد فلا تصوم. وظاهر الحديث أنها لا تصوم فرضا ولا نفلا إلا بإذنه. أما النفل فواضح أنها لا تصوم إلا بإذنه، لأن حق الزوج عليها واجب، والنفل تطوع. النفل لا تأثم بتركه، وحق الزوج تأثم بتركه، وذلك أن الزوج ربما يحتاج إلى أن يستمتع بها، فإذا كانت صائمة وأراد الاستمتاع بها صار في نفسه حرج، وإلا فله أن يستمتع بها ويجامعها وهي صائمة صوم تطوع إذا لم يأذن فيه من قبل ولو أفسد صومه، ولا إثم عليه. لكن من المعلوم أنه سيكون في نفسه حرج، لهذا قال: لا يحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. أما صيام الفرض فإن كان قد بقي من السنة مدة أكثر مما يجب عليه فلا يحل لها أن تصوم إلا بإذن زوجها إذا كان شاهد، يعني مثلا عليها 10 أيام من رمضان وهي الآن في رجب وقالت: أريد أن أصوم القضاء. نقول: لا تصومين القضاء إلا بإذن الزوج، لأن معك سعة، الوقت واسع. أما إذا بقي من شعبان 10 أيام فلها أن تصوم وإن لم يأذن، لأنه لا يحل للإنسان الذي عليه قضاء من رمضان أن يؤخره إلى رمضان الثاني، وحينئذ تكون فاعلة لشيء واجب فرض في الدين، وهذا لا يشترط فيه إذن الزوج ولا غيره. فصار صوم المرأة فيه تفصيل، أما التطوع فلا يجوز إلا بإذن الزوج. وأما الفرض فإن كان الوقت متسعا فإنه لا يجوز إلا بإذن الزوج، وإن كان لا يسع إلا مقدار ما عليها من الصوم فإنه لا يشترط إذن الزوج. هذا إذا كان حاضرا، أما إذا كان غائبا فلها أن تصوم. وهل مثل ذلك الصلاة؟ يحتمل أن تكون الصلاة مثل الصوم، أنها لا تتطوع بالصلاة إلا بإذنه، ويحتمل أن لا تكون مثل الصوم لأن وقت الصلاة قصير بخلاف الصوم، الصوم كل النهار، والصلاة ليست كذلك، الصلاة ركعتان إذا كانت تطوع، والفريضة معروف أنه لا يشترط إذنه. فالظاهر أن الصلاة ليست كالصوم، لها أن تصلي ولو كان زوجها حاضرا إلا أن يمنعها فيقول: أنا محتاج إلى الاستمتاع، لا تصلين الضحى مثلا، لا تتهجدين بالليل، أنا أحتاج إلى الاستمتاع. على أنه لا يجوز للزوج أن يحرم زوجته الخير إلا إذا كان هناك حاجة، بأن هاجت به الشهوة ولا يتمكن من الصبر، وإلا فينبغي أن يكون عونا لها على طاعة الله وعلى فعل الخير، لأنه يكون مأجورا بذلك كما أنها هي مأجورة. وأما إدخال أحد بيته بلا إذن فظاهر لا يجوز أن تدخل أحدا بيته إلا بإذنه، لكن الإذن في إدخال البيت نوعان: إذن عرفي يعني جرابه العرف، مثل دخول امرأة الجيران والقريبات وما أشبه ذلك والصاحبات والزميلات، هذا جرى العرف به وأن الزوج يأذن به، فهذا لها أن تدخل إلا إذا منع قال لا تدخل عليك فلان، فهنا يجب المنع، يجب أن لا تدخل. والإذن الثاني إذن لفظي، إذن اللفظ بأن يقول لها أدخل من شئت ولا حرج عليك إلا من رأيت منه مضرة فلا تدخليه، فيتقيد الأمر بإذنه. وفي هذا دليل على أن الزوج يتحكم ببيته، يتحكم ببيته، له أن يمنع حتى أم الزوجة إذا شاء يمنعها فله أن يمنعها، وحتى أختها وخالتها وعمتها، لكنه لا يمنع مثل هؤلاء إلا إذا كان هناك ضرر عليه، لأن بعض النساء والعياذ بالله لا يكون فيها خير، تكون ضررا على بنتها وزوجها، تأتي إلى بنتها وتحقنها من العداوة بينها وبين الزوج حتى تكره زوجها، وهذه مثل هذه الأم، ومثل هذه الأم لا ينبغي أن تتصل ببنتها لأنها تفسدها على زوجها، فهي كالسحرة والعياذ بالله الذين يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والله موفق. إيش؟ إذا كان الزوج سائماً تتوضأ. أي نعم، فلا تصوم إلا بإذن. نعم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الخطاب للأمة جميعا يبين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل إنسان راعي ومسؤول عن رعيته، والراعي هو الذي يقوم على الشيء ويرعى مصالحه فيهيئها له، ويرعى مفاسده فيجنبه إياها، كراعي الغنم. راعي الغنم ينظر ويبحث عن المكان المربع حتى يحوش الغنم إليه وينظر في المكان المجدب فلا يرعاها في هذا المكان. هكذا بنو آدم كل راع وكل مسؤول عن رعيته، فالأمير راع ومسؤول عن رعيته، والأمراء يختلفون في نفوذهم وفي مناطق أعمالهم. قد يكون هذا الأمير أميرا على قرية صغيرة فتكون مسؤوليته صغيرة، وقد يكون أميرا على مدينة كبيرة فتكون مسؤوليته كبيرة، وقد يكون مسؤولا عن أمة كالأمير الذي ليس فوقه أمير في منطقته كالملك مثلا هنا، وكالرؤساء في البلاد الأخرى، وكأمراء المؤمنين في عهد أبي عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وكالخلفاء في زمن بن أمية وابن عباس وغيرهم. المهم أن الرعاة تتنوع رعيتهم أو تتنوع رعايتهم ما بين مسؤولية كبيرة واسعة ومسؤولية صغيرة. ولهذا قال الأمير راع يعني ومسؤول عن رعيته، الرجل راع لكن رعيته محصورة، راع في أهل بيته، في زوجته، في ابنه، في بنته، في أخته، في عمته، في خالته، كل من في بيته هو راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، يجب عليه أن يرعاهم بأحسن رعاية لأنه مسؤول عنه. كذلك المرأة راعية في بيت زوجها وولدها ومسؤولة عن رعيتها، يجب عليها أن تنصح في البيت، في الطبخ، في القهوة، في الشاهي، في الفرش، لا تطبخ أكثر من اللازم ولا تسوي الشاهي أكثر من ما يحتاج إليه، وكذلك القهوة. يجب عليها أن تكون امرأة مقتصدة، فإن الاقتصاد نصف المعيشة، غير مفرطة فيما ينبغي، مسؤولة أيضا عن أولادها في إصلاحهم وإصلاح أحوالهم وشؤونهم كإلباسهم الثياب وخلع الثياب غير النظيفة وفرش الفرش لهم، تغطيتهم في الشتاء، وهكذا مسؤولة عن كل هذا، مسؤولة عن الطبخ وإحسانه ونضجه، وهكذا مسؤولة عن كل ما في البيت. كذلك العبد مسؤول راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، يجب عليه أن يحفظ مال سيده وأن يتصرف فيه بما هو أحسن، وأن لا يفرط فيه، وأن لا يتعدى الحدود، وهكذا. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما بقية الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى ما عدا الأخيرة منها فكلها أحاديث تحتاج إلى نظر في صحتها، لكن مجمل ما تدل عليه عظم حق الزوجة، حق الزوج على زوجته، وأن حق الزوج على زوجته عظيم، يجب عليها أن تقوم به كما يجب عليه أن يقوم بحقها. قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أما الحديث الأخير فسنعيده غدا إن شاء الله تعالى ونتكلم عليه، والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. نقله عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. المعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر بأنه ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء، وذلك أن الناس كما قال الله تعالى زين لهم حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل هذه مما زين للناس في دنياهم وصار سببا لفتنتهم فيها، لكن أشدها النساء، ولهذا بدأ الله بها فقال زين للناس حب الشهوات من النساء. وإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك يريد به الحذر من فتنة النساء، وأن يكون الناس منها على حذر، لأن الإنسان بشر إذا عرضت عليه الفتن فإنه يخشى عليه منها، ويستفاد منه سد كل طريق يوجب الفتنة بالمرأة، كل طريق يوجب الفتنة بالمرأة فإن الواجب على المسلمين سده. ومن ذلك ولذلك وجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب فتغطي وجهها، وكذلك تغطي يديها ورجليها عند كثير من أهل العلم، ويجب عليها كذلك أن تبتعد عن اختلاط الرجال لأن الاختلاط بالرجال فتنة سبب للشر من الجانبين، من جانب الرجال ومن جانب النساء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وما ذلك إلا من أجل بعد المرأة عن الرجال، كلما بعدت فهو خيره أفضل. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد ولكنهن لا يختلطن مع الرجال، بل يكون لهن موضع خاص، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب الرجال وانتهى من خطبتهم نزل فذهب إلى النساء فوعظهن وذكرهن، وهذا يدل على أن النساء في مكان منعزل عن الرجال. هذا والعصر عصر قوة في الدين وبعد عن الفواحش، فكيف بعصرنا هذا؟ فإن الواجب توقي فتنة النساء بكل ما يستطاع، ولا ينبغي أن يغرنا ما يدعو إليها أهل الشر والفساد والمقلدين للكفار من الدعوة إلى اختلاط المرأة بالرجال، فإن ذلك من وحي الشيطان والعياذ بالله، هو الذي يزين ذلك في قلوبهم. وإلا فلا شك أن الأمم التي كانت تقدم النساء وتجعلهن مع الرجال مختلطات لا شك أنها اليوم في ويلات عظيمة من هذا الأمر، يتمنون الخلاص منه فلا يستطيعون. ولكن مع الأسف أن بعض الناس منا ومن أبنائنا وأبناء جلدتنا يدعون إلى التحلل من مكارم الأخلاق وإلى جلب الفتن إلى بلادنا في توسع النساء وفي محاولة توظيفهن مع الرجال جنبا إلى جنب، فنسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم من الشر والفتن، إنه جواب كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النفقة على العيال. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النفقة على العيال. العيال هم الذين يعولهم الإنسان من نفقة من زوجة أو قريب أو مملوك. وقد سبق الكلام على حقوق الزوجة. أما الأقارب فلهم حق، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. فالقريب له حق أن تنفق عليه، يعني أن تبذل له من الطعام والشراب والكسوة والسكنى ما يقوم بكفايته، كما قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له هو الأب، عليه أن ينفق على أولاده وعلى زوجاته وعلى من أرضعت ولده ولو كانت في غير حباله، لأنه قال: على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، من أجل الإرضاع. أما إذا كانت في حباله فلها النفقة من أجل الزوجية. وقوله على المولود له يشمل الأب الأدنى والأب الأعلى كالجد ومن فوقه، فعليه أن ينفق على أولاد أولاده وإن نزلوا. لكن يشترط لذلك أن يكون المنفق قادرا على الإنفاق، فإن كان عاجزا فإنه لا يجب عليه الإنفاق، لقوله تعالى: ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي إلا ما أعطاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. والشرط الثاني أن يكون المنفق عليه عاجزا عن الإنفاق على نفسه، فإن كان قادرا على الإنفاق على نفسه فنفسه أولى، ولا يجب على أحد أن ينفق عليه لأنه مستغني، وإذا كان مستغنيا فإنه لا يستحق أن ينفق عليه. الشرط الثالث أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، بقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. فإن كان قريبا لا يرث فإنه لا يجب عليه الإنفاق. فإذا تمت الشروط الثلاثة فإنه يجب على القريب أن ينفق على قريبه ما يحتاج إليه من طعام وشراب ولباس ومسكن ونكاح. وإن كان قادرا على بعض الشيء دون بعض وجب على القريب الوارث أن يكمل ما نقص، لعموم قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. ثم ذكر المؤلف ثلاث آيات. الآيات الأولى قول الله تبارك وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والآية الثانية: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. والآية الثالثة قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما أنفقتم من شيء، أي شيء نكون أنفقتموه لله عز وجل فهو يخلفه، أي يعطيكم خلفه وبدله وهو خير الرازقين. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله ويقال له أبي عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابة في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي في بني أبي سلمة أجر أن أنفق عليهم، ولست بتاركتهم هكذا ولا هكذا، إنما هم بني؟ فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره، ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد إلا فيه ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في باب النفقة على الأهل كلها تدل على فضيلة الإنفاق على الأهل، وأنه أفضل من الإنفاق في سبيل الله، وأفضل من الإنفاق في الرقاب، وأفضل من الإنفاق على المساكين. وذلك لأن الأهل ممن ألزمك الله به وأوجب عليك نفقتهم، فالإنفاق عليهم فرض عين، والإنفاق على من سواهم فرض كفاية، وفرض العين أفضل من فرض الكفاية. وقد يكون الإنفاق على من سواهم على وجه التطوع، والفرض أفضل من التطوع، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. لكن الشيطان يرغب الإنسان في التطوع ويقل رغبته في الواجب، فتجد مثلا يحرص على الصدقة ويدع الواجب، يتصدق على مسكين أو ما أشبه ذلك ويدع الواجب لأهله، يتصدق على مسكين أو نحوه ويدع الواجب لنفسه في قضاء الدين مثلا، تجده مدينا يطالبه صاحب الدين بدينه وهو لا يوفي، ويذهب يتصدق على المساكين، وربما يذهب للعمرة أو لحج التطوع وما أشبه ذلك ويدع الواجب. وهذا خلاف الشرع وخلاف الحكمة، فهو سفه في العقل وضلال في الشرع. والواجب أن تبدأ بالواجب، الواجب الذي هو محتم عليك أن تبدأ به، ثم بعد ذلك بما أردت من التطوع، بشرط أن لا تكون مسرفا ولا مقترا فتخرج عن سبيل الاعتدال، لقول الله تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني لا اقتار ولا إسراف بل قوام، ولم يقل بين ذلك فقط، بين ذلك قواما